الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فما له من هاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نشرع في موضوع الربا والآيات التي سنتناولها بالدراسة هي الآيات من سورة البقرة بدءا من 275 إلى 281. شكون يقرأ؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. الربا، الذين يأكلون الربا، الربا أصله الزيادة، لأن صاحبه يزيد على ماله، من قولهم أربى فلان على فلان إذا زاد عليه في القول. الربا هذا لا يقومون، المقصود لا يقومون أي من قبورهم يوم القيامة، هذا المقصود، لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان يتخبطه الشيطان الخبط هو الضرب، الضرب وهو الضرب على غير استواء كخبط البعير الأرض، كخبط البعير الأرض بيده، وخبطه وتخبطه واختبطه بمعنى، أي ضربه ضربا شديدا، وخبطه الشيطان وتخبطه الشيطان أي مسه بأذى. هذا تخبطه، يتخبطه الشيطان. من المس يقال فيما يكون معه المس، يعني يقال فيما يكون معه إدراك بحاسة اللمس، وكني به عن النكاح فقيل مسها وماسها. قال تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وكني به أيضا عن الجنون. شفت المس كني به عن الجنون، ويقال لما يدرك بحاسة اللمس، وكني به ها هنا عن الجنون الذي يتخبطه الشيطان من المس أي من الجنون. فيقال رجل ممسوس أي مجنون، احنا نقول به مس. موعظة، موعظة تخويف بسوء العاقبة، هذا هو الموعظة، يخوفك بسوء العاقبة، وهي مفعل أو مفعلة من الوعظ، موعظة مفعلة من الوعظ، وهو الإذكار في الخير بما يرق له القلب. لما ترى الإنسان يعظ إنسانا يعظه ويعظه، يعني فيه نوع من الذكرى وفيه نوع من العظة بما قد ربما أخوفه بما يأتيه من سوء الختام أو سوء العقاب. فله ما سلف أي فله ما مضى، يمحق الله الربا، يلحق الله الربا يعني يذهب الله وينكس الله البركة. وقيل هو أن يذهب الشيء أو أن يذهب الشيء كله حتى لا يرى منه آثار، هذا هو المحق. ومعنى يمحق الله الربا أي يستأصله ويذهب ببركته ويهلك المال الذي أو يهلك الله المال الذي يدخل فيه. ويربي الصدقات أي يكثرها وينميها، كفار أثيم مبالغتان في الكفر والإثم. وقيل الأثيم المتمادي في الكفر إثمه. فأذنوا بحرب أي اعلموا ذلك واسمعوه وكونوا على أذن. فناظرة إلى ميسرة أي فإنذار إلى وقت يسر. وميسرة مثلث، مثلث السين. سبب النزول عن السدي، وهو حديث فيه ضعف، عن السدي في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، قال نزلت هذه الآية في العباس بن عبد المطلب ورجل من بني المغيرة كانا شريكين في الجاهل في الجاهلية يسلفان في الربا إلى أناس من ثقيف من بني عمرو. وبنو عمرو شكون هما؟ هم بنو عمرو بن عمير. فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة في الربا، فأنزل الله وذروا ما بقي أي من فضل كان في الجاهلية من الربا. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، قال نزلت في الربا، وهذا أيضا فيه ضعف. القراءات، قوله تعالى الذين يأكلون الربا، قرأ أبو جعفر وأبو عمرو بخلاف عنه والأزرق وورش الأصفهاني يأكلون بإبدال الهمزة ألفا، وكذا قرأ حمزة في الوقف. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله، قرئت فآذنوا بحرب من الله، وبهذه القراءة قرأ حمزة وشعبة، ومعناه فآذنوا غيركم أي أعلموهم وأخبروهم بأنكم على حربهم. لاحظ القراءات لما نقرأها ونذكر الخلاف الموجود في القراءات، لما؟ لأن الاختلاف في القراءات يضيف لنا معنى آخر، قد يفهم الغير أن فيه تعارض وهو ما فيش تعارض، لأن العلماء لما تكلموا عن أسباب التعارض الظاهري قالوا الاختلاف في القراءات في القرآن الكريم. ها هنا انظر، فأذنوا وفآذنوا، فأذنوا وبه قرأ الباقون معناه فاعلموا أنتم، اعلم اعلم أنت أيها المخاطب أنك في حرب من الله ورسوله، أي كونوا على علم وإذن. فآذنوا أي أعلموا غيركم أنهم على حرب منكم. لما يقول ربي عز وجل فآذنوا بحرب من الله، أعلموهم أنهم بحرب منكم، أي وإذا قال من الله ورسوله منكم، لأن المسلم يحال المسلم لا يقبل أن يتعامل بالربا. واختار الطبري قراءة من قرأ فأذنوا، قال تعالى وإن كان ذو عسرة فناظر إلى ميسرة، ميسرة وأن تصدقوا، ميسرة قرأ نافع ميسرة، وقرأ الباقون ميسرة، هما لغتان، الضم لغة الحجاز وهذيل، والفتح لغة أهل نجد. وقال ابن خلويه الفتح أي ميسرة أشهر وأفصح. تصدقوا، تص التشديد في الصاد، قرأ أو قرأ عاصم تصد التشديد على الدال، قرأ من؟ عاصم. البقية قرأوا تصد، تص التشديد على الصاد، والأصل تتصدق، فمن خفف حذف التاء الثانية تتصدق، حذف التاء الثانية تصدق، ومن شدد أدغم التي حذفها في الصاد تصدق، هي التاء أصلها تتصدق، حذفت التاء تصدق، ومن شدد أدغمها في الصاد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، في الحرف هذا وجهان، ترجعون وبه قرأ أبو عمرو، والحجة أنه بمعنى تصيرون، فنسب الفعل إليهم أي أضاف الفعل إلى المخاطبين فهم الفاعلون. ومن قرأها ترجعون الحجة بمعنى تردون، تردون ويؤيده إلى ربهم يحشرون وإليه تقلبون. المناسبة كانت الآيات السابقة يعني قبل هذه الآيات تتكلم عن النفقة وتتكلم عن الصدقة من المال بغير عوض. شفت؟ شفت المناسبة؟ يعني فيه نوع من الإنفاق وإخراج المال بلا مقابل. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، ينفق ولا ينتظر عوضا عما يفعله من الإنفاق، يتصدق ويريد بهذه الصدقة رضا الله وأن يعوضه من ربه. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن، ينتظر العوض من الله، فهو لا ينتظر عوضا من أحد، ويفعل هذا طلبا لمرضاة المولى عز وجل وتثبيتا لهذه النفس على الإيمان. هكذا كانت الآيات قبل هذه الآيات. المناسبة لما كانت الآيات الأولى التي قبل هذه الآيات تتكلم عن الإنفاق وعن الصدقة طلباً لمرضاة الله وطلباً للجنة ولا يريد تعويضاً إلا من الله، جاءت هذه الآيات في المرابين الذين يريدون أن يأخذون المال، لكن هذا المال يريدونه بعوض، والصدقة يبارك الله فيها، والربا يمحقها الله ويبطل بركة الربا ويبطل النماء. فالمناسبة بين الآيات التضاد، لأن الضد أقرب خطورا بالبال من غيره. المعنى الإجمالي، الذين يتعاملون بالربا ويأخذونه لا يقومون يوم القيامة من قبورهم إلا كما يقوم الذي به مس من الشيطان. شفت؟ يوم القيامة لما يخرج يأذن الله بالبعث والقبور يعني تشق، ويبدأ الناس في الخروج من القبور كما ينبت البقل، ها هنا الذي كان يتعامل بالربا كان يأكل الربا تراه يتخبط. شفت أنت الإنسان لما يكون يعني به مس من الشيطان من الجان كيف يبدأ يتخبط؟ نفس الشيء الذي يأكل الربا يقوم من قبره يوم القيامة كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، نفس الشيء، فيقوم من قبره يتخبط كما يتخبط من به صرع في قيامه وسقوطه. لما؟ ذلك لأنهم استحلوا أكل الربا ولم يفرقوا بين الربا وبين ما أحل الله من مكاسب البيع. ايش قالوا؟ قالوا الربا مثل البيع. لكن من جاءته موعظة من ربه فانتهى عما كان يفعل من أكله للربا فله ما مضى لا إثم عليه، لأنه كان يجهل وما كان يعرف حكم الله. أما الآن لا، وأمره إلى الله فيما يستقبل أو فيما يستقبل بعد ذلك. ومن عاد إلى الربا بعد أن جاءه التحريم والنهي وقامت عليه الحجة فقد استحق دخول النار، بل وربما يخلد فيها، الخلود المقصود به طول المكث. الأحكام، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. لكن ربي وش قال؟ وأحل الله البيع وحرم الربا. الربا في اللغة هو الزيادة، وفي الشرع الزيادة على أصل المال من غير عقد تبايع. الزيادة على أصل المال من غير عقد تبايع، هذه الزيادة أصل المال، الزيادة على أصل المال من غير عقد. هذا العقد يكون فيه نوع من البيع والشراء كاش، أو هو الزيادة في المال من الغير لا في مقابلة العوض. الزيادة في المال من الغير لا في مقابلة عوض، يعني فيه نوع من الزيادة على أصل المال، والزيادة تكون يقابلها عوض. هنا ما كانش فيه عوض، كيف يكون زيادة؟ هذا هو الشرع. أنواع الربا، قرر الفقهاء أن الربا نوعان: ربا النسيئة، ربا النسيئة، وهذا النوع من الربا هو المعروف في الجاهلية، وهو أن يقرضه قدرا معينا من المال إلى زمن محدود، هذا يسميه ربا الديون، كشهر أو سنة أو أكثر أو أقل مع اشتراء الزيادة فيه. هذه الزيادة لما؟ نظير امتداد الأجل. وهذا النوع من الربا هي التي تتعامل به المصارف والبنوك، حيث يأخذون نسبة معينة في المال كخمسة أو عشرة أو أكثر أو أقل. الآن الإنسان الآن لما يمشي إلى البنك، هو الإنسان لما مشى للبنك، مشى للبنك لما؟ لأنه يحتاج إلى المال. وهل يمشي إلى البنك وهو غني؟ أبداً. شكون يروح للبنك؟ الفقير اللي ما عندوش المال، إيه ولا لا؟ مثلاً أنت الآن تمشي للبنك على أن يقرضك 100 مليون، 100 مليون، يقول لك عندك سنة 10%، قرضتك أول جانفي 2017، أول في جانفي 2018 ترجع لي شحال؟ 110. تقول له نسحق 10 سنين باش نرجع لك، يقول لك معليش عندك الآن 110، العام الجاي شحال راني نسال لك؟ 120. مش 120 لا، كتب 110 زيد 10%، 110 111. نقص من 110 10%، العام الثالث 113. كل عام يعني كل عام تزيد له حتى الفايده تاعك اللي تعطيها له يزيد لك منها. ما تحسبش ان 110 يعني العام الجاي 10 على 10 على 10، هذيك على 100 مليون، لكن بعد عام هو شحال ولا يسال لك؟ 110. بعد عام شحال ولا يسال لك؟ 121. بعد من 3 سنوات شحال؟ 133. بعد 4 سنوات 144، وريح وطلع وتزيد حتى تصيب روحك ربما بعد 10 سنين يسال لك اكثر من وسلف لك. أرأيت؟ هذا هو الربا اللي كانوا يتعاملوا به في الجاهلية، وهو الربا المتعامل به الآن في المصارف والبنوك المالية. هذا النوع الأول نسميه ربا النسيئة ونسميه ربا الديون. عندنا نوع ثاني وهو ربا الفضل. هذا ربا الفضل هو بيع، بيع وشراء. الأول ما هوش بيع وشراء، الأول ما هوش بيع وشراء، الأول راه قرض. الآن عندك بيع وشراء، علاش يسميوه ربا البيوع؟ وربا البيوع هذا يقدر يكون فيه فضل ويقدر فيه يكون فيه النساء، يقدر يكون فيه الفضل ويقدر يكون فيه ربا النسيئة. هذا ربا البيوع كيف يكون؟ ربا الفضل هذا الذي وضحته السنة، السنة هي التي وضحت هذا النوع، وهو أن يبيع الشيء بنظيره بحاجة بمثلها مع زيادة أحد العوضين على الآخر. مثاله أن يبيع كيلا من القمح بسنين من قمح آخر، بكيلين من قمح آخر، أو يبيع كيلو غرام من تمر بكيلو غرامين من تمر آخر. لكن هذا مش في كل شيء، لأنه يقدر إنسان يقول ويبيع سيارة بسيارة مع الزيادة، إيه ولا لا؟ نقول لك لا، هذا فيما يقتات ويدخر. شفت؟ كل ما هو مقتات مدخر يدخله الربا، كالحبوب. تروح أنت تبيع كيلوغرام من الأرز أو الفول أو العدس أو الحمص بكيلوغرام وخمسين غرام من العدس أو الأرز أو الفول أو غير ذلك، لأن هذه الأمور فيها الاقتيات والادخار، والربا يدخل كل ما يقتات ويدخر، كالزبيب كاللحوم. يقدر يقول واحد واللحوم تدخر؟ نعم، احنا الآن عندنا زمان كانت الوحدة تقدر تدير القديد، كل ما يدخر كل حاجة تقدر تخبيها يدخلها الربا. وفي معنى الاقتيات شنو هو؟ إصلاح القوت. كان بعض العقاقير رغم أنها ليست من الاقتيات، ما هيش قوت، لكن في معنى القوت. علاه؟ لأنها تصلح القوت. أنت ما تقدرش تأكل بدون استعمال الملح، كان بعض العقاقير تاع الأدوية ما تقدرش تأكل ماكلة بدون هذه العقاقير. فالنبي ذكر الملح في الحديث تنبيها على ما يصلح القوت من التوابل والبصل والثوم والزيت، كل هذه يدخلها الربا. كي تشري كيلو بصل كيلو بصل، كي تشري رتلة زيت برتلة زيت، الثوم أيضا، التوابل هذه الكحل القرفة، كل هذه الأشياء. لا، لأن هذه بها المرأة الآن ما تقدر يعني تقدم لك غذاء فقط الماء والعدس تغليه وتقول لك هكول، لا، لابد من استعمال البصل، لابد من استعمال الثوم، لابد من استعمال الزيت، لابد من استعمال بعض التوابل. هذه كلها في معنى الاقتيات. أنت عندك قاعدة مقتات مدخر في معنى الاقتيات يدخله الربا. هنا لابد من التماثل، تبيع خمسين غرام مثلا، جارة عندها خمسين غرام ملح فيه اليود، وأنت عندك ملح ما فيهش اليود، خالي من اليود، أتقولها الملح تاعك فيه اليود، إيه كلاس نعطيك مئتين غرام، أعطيني مئة غرام، وش نقوله؟ ريبة. يجي واحد يقولك أنت عندك التوابل هذا النوع مليح وأنا عندي النوع رديء، نعطيك مئة وخمسين غرام، أعطيني مئة غرام، هذا نقوله لا ريبة. أو ربما أنت عندك زيت خالية من الكوليسترول وزيت الأخرى مشبعة بالكوليسترول، تقول له عندي زيت هي غاليه كوليسترول وكذا ما فيهاش، هذه تقول لك انت نعطيك زوج ريتلات زيت مشبع بالكوليسترول واعطيني ريتله خاليه من الكوليسترول، نقول لك لا ريبا. على لان يشترط التماثل، لكن هذا واش مش النوع تاع ريبا؟ ريبا الفضل. على فيها زياده وهي من جنس واحد، الزيت زيت، ملح ملح، تمر تمر، عدس عدس. علاه تفضل هذا على هذا؟ هذا التفاضل يدخلك الى الربا. يقدر يجي انسان يقول لك يا اخي معليش، لكن هذا كي نبيعه كما وقعت عهد النبي، تمر رديء وتمر جيد. النبي مش قالوا، قالوا لا هذا ربا، قالوا ان كنت ولا بد حبيت تبيع، حبيت تبدل معاه، بيع هذا وثمن ذاك اجي به التمر هذا. يقدر واحد يحب يفهم وحب تدخله الفهامه يقول لك لا علاش يا اخي كيف كيف. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يجعل بابا ان يسد بابا للرضا. لو فتحنا بهذا الباب وقال لك وش عليه كيف كيف لا تحايل الناس على كثير من الربا. لكن حتى يغلق النبي باب الربا قال لك لا بيع والمال لا تشري بهذا التمر، والا راح يفهم ناس اخرون يقول لك وش عليها والنبي جوز، يبدا يجوز لك في الربا. والربا الله حرمها، وربك يحرم حاجه المفسدة تاعها واضحة خالصة لا كاين شبهة. أنت ممكن ما تفهمش، لكن الناس تاع الاقتصاد يفهموا الربا الفساد تاعها. وإلا علاش نهار صار التضخم في ألمانيا الاقتصاديون تاعهم طلبوا من الدولة باش تدير نسبة الربا صفر، قالها باش تقدري تسقمي الاقتصاد تاعك الربا ديري له نسبة تاعو الصفر كاش باش تقدري تسقمي. وإلا لو كان يقعد هذا الأمر هكذا التضخم ياكل البلاد. إذا شوف رغم أنهم ما همش مسلمين إلا أنهم كانوا يعرفوا أن الربا ظلم ظلم. وبعدها نقولوا علاش ظلم. قاعدة فقهية في هذا النوع من التعامل، شوف هذه احفظها. إذا اتحد الجنسان، شو الجنسان؟ اقتيات وادخار أو في معنى الاقتيات. إذا اتحد الجنسان ما يجيش إنسان يقول لك كرطاب مع كرطاب نفسه كيف كيف، برك هذا عنده حاجة زيادة، عنده ممكن هنا زيادة يقول كان تبدل، قلت لا ما يجوش خشريبة. لا، اقتيات والادخار، ولا تعطيه كاي تاع 200 صفحة ويعطيك كاي تاع 120 صفحة وتقولوا ريبة. تقول كيف أنت تعطي له كاي تاع 200 صفحة ويعطيك كاي تاع 120 صفحة ريبة؟ لا، إذا اتحد الجنسان المقصود لعلة الاقتيار، الاقتيات والادخار أو في معنى الاقتيات. وش إذا اتحد الجنسان حرم الزيادة والنساء بفتح الناء مش النساء، والنساء، النساء معناها التأخير. لما يتحد الجنسان باع ذهب بذهب، باع فضة بفضة، باع قمح بقمح، باع أرز بأرز، باع توابل بتوابل، هنا يحرم الزيادة والتأخير. لازم لما تبيع كيلو غرام بكيلو غرام، جارة مع جارة عندها دقيق مليح والأخرى عندها دقيق موش منيح سلامة حنطلع. نفس الشيء لازم يكون هناك نوع من التماثل. التماثل أحيانا الجارة ترسل إلى الجارة تقولها أنت عندك دقيق تاعك مليح، نعطيك كيلو غرامين من دقيق تاعي الردي وأعطيني كيلو غرام من هذاك الدقيق، وتقول لك إيه، وش يصرى؟ ريبة. ريبة على تفاضل. دقيق هذا مش مليح، مش مليح، ما تعطيها كيلو بكيلو باش تعطيها كيلو. تقول لك لا، وهذا كيلو ينباع 10,000 وهذه تنباع 5,000. نعم، ولو تنباع 5,000 في زوج 10,000 10,000، لا، ريبة علاه، لأن اتحد الجنسان، الزيادة محرمة كيلو بكيلو. طيب الآن النساء التأخير أيضا محرم، ما نعطيكش كيلو هنا وبعدها نعطيك كيلو كيلو فيما بعد، لازم كي نبيع كيلو بكيلو لابد من التقابض في مجلس العقد. إيه ولا لا؟ أحيانا في ربا البيوع يكون النساء والتفاضل، أحيانا يبيع كيلو غرام من الدقيق بكيلو غرامين من الدقيق، هذا ربا فضل، ويزيد يأخر التسليم. وش دخل فيه؟ دخل فيه النساء والتفاضل. هو ما سلكش من التفاضل، زاد دخل معه النساء التأخير، إذا صار عنده هنايا، صار عنده ربا الفضل وربا النساء التأخير، صار عنده ربا الفضل وربا النسيئة. سلام سلام لباس. طالب ممتاز يعني يقرا وكتب، ربي ما نجحش في العام اللي فات كان الاحتياط، وهذا العام ثاني ما نجحش الدكتوراه، وبشرطني قد ينجح في تفتيت الانسان. اي ما شاء الله، يعني راه على الاقل الانسان كما نقول لك صاب ونحط روحه شويه، ممكن يتعب. انا درست في الانسان يتعب بطريقه يعني شويه متعبه ومرهقه، لكن مسألة وقته يتهنى. إذن عندنا قاعدة الفقهية، إذا اتحد الجنسان حرم النساء والزيادة، وإذا اختلف الجنسان حرم أو حل التفاضل وحرم النساء. يعني إنسان إذا باع فضة بذهب أو باع أرز بالفول، هنا له أن يبيع كيلو غرام بكيلو غرامين، لكن وش يشترط؟ التقابض. علاش لما واحد يبيع العملة الصعبة لما يبيع الأورو مثلا بالدينار وش يقولوا له؟ بيع كيف ما شئت، لكن مش يشترط تقابض. لو كان يتأخر تقابض وش يولي؟ يولي ربا. نوع تاعها ربا النسيئة. إذا عندنا ربا الديون وعندنا ربا البيوع. ربا البيوع يقدر يكون فيه الفضل ويقدر يكون فيه النساء. وتوضيحا لهذه القاعدة الفقهية نقول إذا أردنا مبادلة عين بعين كزيت بزيت أو قمح بقمح أو عنب بعنب أو تمر بتمر، هنا وش يقولوا؟ حرمت الزيادة مطلقا ولا تعتبر الجودة والرداءة. فكرة الجودة والرداءة ما عندها حتى قيمة وحتى اعتبار في قضية اتحاد الجنسين التفاضل. ما لازمش يفتح باب الإنسان للتحايل على الربا ويبدأ يقول لك هذه أفضل من هذه وهذه أفضل من هذه. خد كده بعض الناس لما يمشي ممكن يشوف يشري مثلا الحبوب وغيرها يقول له هذا مثلا هذا العدس يطيب يطيب مليح وهذا ما يطيبش مليح، يقول له أنا عندي شكارة نجيبها لك وإن شكارة هذه نعم شكارة بشكارة شحال 50-50 نعم، يقول له لا، يقول له شوف أعطينا 40 كيلو منا نعطيك 50 كيلو منا، وش يقول له؟ ربا الفضل. وإذا اختلفت الأجناس كقمح بشعير أو زيت بتمر مثلا جازت الزيادة بشرط القبض لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أرضى، الآخذ والمعطي فيه سواء. وفي رواية أخرى فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم بشرط إذا كان يدا بيد، أي الحالية في الحال، القبض في الحال، التأخير لا، حتى وإذا قلت له نطلع للدار ونجي التأخير. كان بعض الناس يقول له أصبر عليا نطلع ونجي، هذا التفرق رك أخرت القبض، لا القبض في الحال. وفي الآية دليل حكم آخر على فساد قول من قال إن الصرع لا يكون من جهة الجن، وزعم أنه من فعل الطبائع، وقال إن الآية خارجة على ما كانت العرب تزعمه من أن الشيطان يصرع الإنسان. لاحظ الله لما يضرب لنا المثل، على خاطر كاين واحد المدرسة مدرسة عقلانية تنفي الصرع، تنفي دخول الجان الإنسان. كيف تنفيه؟ يقول لك لا، تقول لك هذا الإنسان هو فقط يتخيل وإلا فلا. نعم كاين بعض الناس ربما يكون عنده نوع من الانهيار العصبي أو ربما يكون عنده وسواس قهري، فلما تتكلم معه أنت يبدأ ربما يخلط في الكلام وربما تصل معه إلى أن هذا الإنسان به مس، وهو مش معندوش مس، هو فقط إنسان عنده انهيار عصبي، عنده أمور، عنده كذا. لكن لازم الإنسان يعرف الأمور باش يحكم، لكن ليس معنى هذا أن الإنسان ينفي أن يتلبس الشيطان بالإنسان وأن يقوم سلامته أو أن يتخبط أو أن يضرب أو أن يصرع الشيطان أو الجان الإنسان موجودة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اخرج عدو الله انا رسول الله. ايه ولا لا؟ احاديث موجوده. وايضا كم من امام مشهود له بالعلم تحدث عن هذا الامر وافاض فيه. وايضا ربما انتم ايضا مشيتم الى بعض الرقاة ولاحظتم هذا الموجود. يتكلم الانسان بلسان الانسان، يتكلم الجهل بلسان الانسان، وربما يكون نوع من التغير في الالفاظ وغيرها. ويقدر يكون هذا الانسان لا ما بيشمس، انما عنده كما اقول لك ازدواجيه الشخصيه، يسموها باللغه الفرنسيه سكيزوفريني. نعم يقدر يكون هذا الانسان عنده تقمص شخصيه اخرى، لكن هذا لا يمنع ان نقول هذا مرض وذاك مرض، هذا الصرع وذاك مرض. الدليل على ذلك هذه الآية، هذه الآية. واحد يقول كيف الدليل هذه الآية؟ نقول لك المولى عز وجل لما يضرب الأمثال، يضرب الأمثال التي ترى وتلاحظ بالعين. ربي يتكلم على الإنسان لما يخدم يعمل عمل والعمل تاعه يروح كسراب بقيعة، إيه ولا لا؟ نشوفوه ولا ما نشوفوهش؟ لما تكون تمشي أنت في موضع وتكون سخانة قوية بحيث من البعيد تشوف وكأنه ماء وهو مش ماء، إيه ولا لا؟ يحسبه الظمآن وشنو؟ ماء. كيجي ليه وش يصيب؟ لا يجد شيئا، لكن من البعيد يبان وكأنها بقعة ماء وماء صافي. هذا الأمر تشوفه ولا ما تشوفوش؟ تلاحظوا كاين بعض الأمور، بعض الأمثلة لما يضربها المولى عز وجل نلاحظوها، نلاحظوها بأعيننا ونراها بأعيننا. وإلا علاش ربي يضرب المثل؟ علاه ربي يضرب المثل؟ يضرب المثل، المثل كي يضربه ربي باش تفهم أنت، والمثل اللي يضربه ربي لازم تشوفه أنت باش تفهم. المثل، المثل اللي نضربه احنا الأمثلة باش نوصلوا المعلومة للناس. هنا ربي عز وجل ضرب لنا المثل ليأكل الربا يوم القيامة لما يخرج من قبره، يخرج مثله مثل ذاك الشخص، ذاك الشخص المصاب بمس من الشيطان. احنا كيفاش نعرفه اذا ما شفناش هذاك المس من الشيطان؟ ايه ولا لا؟ المثل باش تفهم طريقة قيام المرابي من قبره يوم القيامة وهو يتخبط، أنك تنظر إلى هذا الأمر الآن، وباش تنظر إليه الآن معناها موجود، إيه ولا لا؟ الذي يتخبطه الشيطان من المس هو المصروع الممسوس المجنون الذي أصيب بجن وأصيب بمس من الشيطان. لما تشوفوا كيفاش يتخبط تفهم كيف يتخبط الذي يقوم يوم القيامة من قبره وقد كان يأكل الربا. هذا هو دليل على فساد قول من قال إن الصرع لا يكون من جهة الجن. كيف لا يكون من جهة الجن؟ نعم الصرع قد يكون من جهة الطبائع، لكن موجود الصرع من جهة الجن. قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. شو هذا؟ معنى هذه الآية أن من جاءه موعظة من ربه، هذه الموعظة فيها نوع من الزجر والتهديد والوعيد عن أكل الربا. وهكذا ينبغي للمسلم لما يأتيك أمر زجر تهديد من ربك يمنعك من فعل شيء ما، لابد أن ينتهي الإنسان، فانتهى أي ترك المعاملة بالربا. كان بعض الناس ربما تخبره أن هذه المعاملة ربا حرام، لكن لا ينتهي. وهناك من تخبره أن هذه المعاملة حرام ربا يتركها خوفا من ربه، يقول أنا أتركها امتثالا لأمر ربي وخوفا من ربي ومن عقاب ربي ومن عذاب ربي. هذا فله ما سلف، أي ما مضى قبل نزول التحريم من أموال الربا، قبل أن يعرف الإنسان الحكم الشرعي. إنسان لا يعرف الحكم الشرعي، قام بفعل من الأفعال المحرمة، أخبرته أنت أن هذا العمل حرام ترك. هذا الإنسان الذي ترك كان ربما قد باشر هذا النوع من الحرام دون أن يعلم أنه حرام، وترتبت عليه آثار. شو نقولوا هذه الآثار؟ تصور إنسان تزوج امرأة وأنجبت منه أولادا، ثم بعد 10 سنوات 15 سنة أتبين أن المرأة تلك هي أخته من الرضاع، وش يصرى؟ يفرق بينهما، والأولاد نعم الأولاد ينسبون إلى الأب والأم، هم أولاد شرعيون. على لأن الأثر ذاك ترتب لما كان يعلم أن هذه المرأة تحل له، هو كان يجهل أنها أخته من الرضاع. لو كان يعلم لصارت الآثار كلها محرمة، لكن ما كان يعلم. لذلك أخذ من هذه الآية أن الله لا يؤاخذ الإنسان بفعل أمر إلا بعد أن يحرمه عليه، وعليه فما أخذه الإنسان من الربا قبل العلم فهو حلال له بشرط أن يتوب وينتهي. يعني الإنسان كان نصرانياً يهودياً لا يدري أن الإسلام حرم الربا، أتعامل بالربا ثم أسلم وجاء وقال لك أنا عندي الآن الأموال عندي محصلها الآن أكثرها من الربا، وش نقول له؟ نقول له الآن عرفت أن الربا حرام؟ نعم، انتهيت ما حصلته قبل معرفتك بهذا الحكم هو حلال، لكن لابد من التوبة والانتهاء. يستفاد من الآية أيضا أن بين الربا والبيع فرقا، هذا الفرق أدى إلى اختلاف البيع عن الربا في الحكم، فالربا حرام والبيع حلال. فإن نعلم أن الله تعالى لا يفرق بين شيئين في الحكم إلا وبينهما فرق في العلة والسبب المقتضي لاختلافهما. يقول الإمام الطاهر بن عاشور، شوف كلام تعوش هالكلام، يعني حلم وكلام صدر من إنسان يفهم الشرع. قال: فالوجه عندي في التفرقة بين البيع والربا أن مرجعها إلى التعليل بالمظنة مراعاة أو مراعاة للفرق بين حالي المقترض والمشتري. إذن عندك إنسان اقترض وإنسان اشترى، فقد كان الاقتراض لدفع حاجة المقترض للإنفاق على نفسه وأهله. ربما الإنسان هذا الذي فكر في القرض كان يحتاج إلى القرض، علاه؟ ربما لينفق على أهله وعلى نفسه، ربما ليشتري الدواء، ربما ليعالج، أو ربما يشتري اللباس، يشتري الأكل. ترى أنت أن الإنسان المقترض دفعته الحاجة إلى الاقتراض، لأنهم كانوا يعدون التداين هماً وغم، يعني عبارة عن شدة، محنة. التدين هذا ما هوش كاين كثير من الناس الآن ربما أراه يعيش أزمة على جال الديون، يعيش كرب وهموم ويعيش غموم لأجل الدين والمال والقرض. والنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ منه. شفت هذا الذي اقترض، عش اقترض، أراد ربما أن يبني حياة أو ينشئ حياة سعيدة. قالت: أنا الآن أتزوج وما نقدر نتزوج إلا إذا اقترضت. فالذي دفعه إلى الاقتراض هو العوز، هو الحاجة، إيه ولا لا؟ ويشعر الإنسان الآن بهم ويشعر بنوع من القلق والاضطراب على كيف يرجع الديون. فرق بين هذا وبين حال التاجر. التاجر هذا الذي ربما عنده من المال ما هوش كما المقترض. وكذلك اختلاف حالي المسلف والبائع، فحال باذل ماله للمحتاجين مش كيف الذي يسلف يقرض والذي يبيع نفسه عن ربنا. شفت هذاك المشتري وهذاك المقترض، والآن البائع والمقرض والمسلف. هذا الذي أسلف وأقرض كمن باع، لا، حال باذل ماله للمحتاجين لينتفع بما يدفعونه من الربا. هذا ربما إذا دفع المال وأراد الله هو مأجور، لكن هذا الذي أقرض دفع مالا لينتفع بالزيادة على هذا المال، على رأس ماله. وش وزع؟ هذا مش كمن باع، كمن باع يريد أو ربما هذا الذي باع قد ربما يريد جزءا من المال، وقد ربما يشتري السلعة وأراد بيعها ولا يبيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به، قد يبيعها بأقل، وربما قد السلعة هذه قد ربما يحدث لها نوع من الهلاك والتلف فلا يبيعها، إيه ولا لا؟ فرق بينه وبين من أسلف وأراد المنفعة من خلال هذا القرض. فهذا الذي أسلف ودفع المال إلى من؟ إلى المحتاج، البائع دفع المال للمحتاج أو دفع سلعته للمحتاج؟ لا، دفع سلعته لمن بيده مال قد يكون غنياً، فرق. فهذا الذي دفع ماله وأقرض ماله لينتفع بها المحتاج مع الزيادة، هذا الذي اقترض هو في الأصل يعيش همًا ويعيش ضيقًا ولا لا؟ فأنت بصنيعك هذا ماذا فعلت؟ زدته همًا وضيقًا وغمًا، إيه ولا لا؟ لأن هذا الذي اقترض المظنة هي الحاجة، ما اقترض إلا لأن يحتاج إلى هذا المال، ولما اقترض يفكر كيف يرجع هذا المال. شوف أنت الإنسان عنده ممكن مال أو عنده ممكن شقة وما عنده وين يسكن، عنده الشقة هذه رح يشريها، فيمشي إلى البنك وش يقول له؟ يقول له نقترض منك باش نشري هذه الشقة. الآن هذا الإنسان ربما المال ما عندوش باش يوكل أولاده، ويزيد يقول له زيد لي دراهم على وش ديت، زاد هم وضيق ولا لا؟ زاد هم وضيق. ألا تراه ليس بيده مال؟ لا. وحال بائع سلعة تجارة حال من تجشم مشقة لجلب ما يحتاجه المتفضلون وإعداده لهم عند دعاء حاجتهم إليه مع بدلهم له ما بيده من المال. فالتجارة هذه عبارة عن معاملة بين غنيين، البائع والمشتري، عنده وهذاك عنده، المشتري مظنة الغنى. لأجل هذا حرم الإسلام الربا. شفت العلة؟ العلة لأن التجارة بيع وشراء أباحها الإسلام لأن مظنة الغنى، إنسان عنده وهذاك عنده، لكن الربا حرمها لأجل مظنة الحاجة، لأن استغلال، لأنها هذا النوع من، لأنه هذا النوع من الربا استغلال لحاجة الفقير. كاين بعض الناس الآن يستغل، علاش كاين بعض المعاملات الناس ترفضها والناس تحذر منها لأن الناس تحتاج إليها. مثال ذلك الاحتكار. الاحتكار علاش حرمها الإسلام؟ الناس تحتاج، خاصة الاحتكار يكون في الغذاء في القوت، الناس تحتاج إلى الأكل والشراب، وانت تحكم هذا النوع من الأكل والشراب وتديره وين؟ تديره في الفريجو وتخلي الناس ما عندهمش، تنتظر غلاء الأسعار. تنتظر غلاء الأسعار وتخرجه، هذا استغلال ولا لا؟ حرام. كان بعض الناس ربما يفتح محلا يتاجر مع المرضى، يتاجر في المرضى، هو ليس بطبيب ولا بائع أعشاب، فقط يقول لك الآن أنا الناس راهي مريضة وتحتاج إلى الأعشاب نبيع لهم أعشاب. استغلال، هذا هو الاستغلال. الربا هذا هو الاستغلال. الفقير نزيد أنا نضغط عليه ونضيق عليه. لأجل هذا حرم الإسلام الربا وأحل البيع. البيع حلال لأن مظنة الغنى، والربا حرام لأنه مظنة الفقر. ويستفاد من الآية أيضا أنه لو تاب من الربا قبل أن يقبضه، شفت؟ قبل أن يقبضه، احنا ربي يتكلم على القبض هنا، قبل أن يقبضه فله ما سلف، يعني خلاص قبض. لكن الإنسان قبل أن يقبض الربا، هنا يجب إسقاطه. أنت تعاملت مع إنسان وقلت له أقرضك مقابل هذه الزيادة، أو كاين بعض الناس الآن راهم أكثر من البنوك، كاين بعض الناس، واحد جاء عندي قال لي فلان، لا ما بذكرش الاسم تاعو، لكن قال لي واحد صديق تاعي، قلت له مش صديق، أقرضني قال لي 10 ملايين سنتيم. تصور شحال يعطيه كل شهر، ماشي كل عام، قلت البنك على قال البنك كل عام، كل شهر يعطيه ماهيش 7%، يعطيه حوالي 700,000 في الشهر. شحال تسمى؟ فايده 70%. ها شفت 70%، 12 ملايين. نعم 7%. الأكثر لا؟ إيه أكثر، 1,000,000 2.5%، 25,000. 1,000,000 10%. 7%. نعم 7%. قال لي وحسب شغل البنك، إذا 7 هم يدير البنك عندهم 7%. كل شهر؟ لا لا، قال كل شهر. قال له كل شهر تعطيني 700,000. قال له هكذا راهي التجارة. وشوفوا قالوا نسلف لك ما كان حتى مشكلة، شحال تحتاج؟ قال له 10 ملايين. قال له وسيد يخدم مسكين في طابلة في المرشي، قال لي باش نقضي ونبدا نخدم. قال له نعطيك باش تقضي وكل شهر تعطيني 700,000. الانسان هذاك واحد يكون محتاج وما عندوش لي يقرضه ويسلفه، واش يقول له؟ قابل، خدم معاه شهر شهرين ثلاثه اربعه، صاب روحه مضيق عليه. جا قال لي واش ندير معاه؟ قلت له انت حصلت روحك وجيت عند البومبي، واش تكي به؟ واش تكي به بلي هذا الانسان راهو اهضر معاه ما هضرش معاك، واش تكي به؟ ينتظر من يقولوا لا باش يقولوا انا سخسيت الدين والدين يقول بلي حرام. نعم الدين يقول بلي حرام، انا نعطيك، انا اظهر لك الحكم الشرعي، بصح واش دير مع هذا الانسان؟ تتكلم معه ولا تشتكي به؟ لست قاضيا، هذا هو الخطا. ربع شهر ما قدرش يكمل، قلت له سبحان الله هذا اكثر من البنكه، البنكه هما كل عام كل شهر، قال لي كل شهر نعطي 700,000. قالوا هذه هي التجاره وكي تكمل تعطيني 10 ملايين تاعي وراك خلاص. هذا نوع من الربا، هذا أبشع مما كان يفعله ممكن أهل الجاهلية. تأكل شيء كل شهر، يعني 10 شهور 7 ملايين، عام 8 ملايين و400، ثم عام أدى معك قريب 100%. إيه ولا لا؟ ظلم. وإنسان محتاج، وره الصدقة، التطوع، القرض الحسن، وره التفضل على الناس وتنتظر الأجر من عند الله، ويجي عادي يقول لك هكذا راهي التجارة، وروح شوف أي واحد يسلف لك أقل من هذا روح عنده ما تجيش عندي. قلت له إذن هذا ما هم دايرين جمعية ويقول لك هكذا راهي التجارة وهكذا راهم يخدموا الناس، وإذا لقيت واحد يعطيك الدراهم أقل من هذا روح روح ليه. ظلم. طيب الإنسان يجي هذا الإنسان كان يتعامل بالربا ويجي يقول لك أراني سلفت الفلان وما كنت نعرف بلي هذا حرام. كان بعض الناس يظنوا بلي هذه النوع من المعاملات الشرعية، يجي واحد يقول له الفرق بين المضاربة الشرعية والقرض الرباوي. يجي يقول له أنا عندي مال، هذا المال نحب واحد يوظف لي هذا المال. يقول الآخر أعطيني المال تاعك نوظفه لك، وعدنا نسبة الربح بيناتنا 50-50% ولا 40-60%. هذه مضاربة شرعية، أنت عندك مال تدفع لشخص، هذاك الشخص ربما تكون عنده القوة على توظيف هذا المال وعنده الخبرة في توظيف هذا المال. الربح بيناتكم، والخسارة يتحملها صاحب المال. هذاك تخسر الجهد تاعه، خسر يعني ما بذل من جهد، وصاحب المال خسر المال. خلاص انت ما عندكش المال، انا عندي المال، قدمت لك المال، انت رحت تاجرت بالمال خسرت، انت تعبت خسرت، وانا خسرت المال. لكن الربح يكون بعد اخراج راس المال. ايش عطيتوا المال؟ عطيتوا 100 مليون. الان شحال عندكم الان المال والفايده؟ عندنا 150 مليون. طيب اعطيني 100 مليون تاعي، الربح راهو يكون وين؟ في الفايده 50-50%. يقدر الربح يكون اقل، يقدر تكون الفايده 40، تقدر تكون الفايده 20، وتقدر تكون الفايده مليون. الربح هنا ماهوش مضمون ولا لا، ماهوش مضمون. تعرف شحال الربح؟ ما تعرف الربح، تعرف النسبة فقط. أنا وياك نتقاسموا الربح، جبنا 1,500,000، جبنا 10 ملايين، 5 ملايين، 5 ملايين، جبنا 50 مليون، 25 مليون. الربا، الربح ماهوش في الفايدة، ما راهيش في الربح، الفايدة راهي في رأس المال، تعرفها. يقول لك عندك 7% منين؟ من رأس مالك. شحال عندك المال؟ عندك 100 مليون، الفايدة راهي 7 ملايين، راك تعرفها. الفايدة ماهوش من الربح. يقدر هذاك الإنسان تاجر في المال تاعه وربح 50 مليون، ويقول لك أنت عندك 7 ملايين. ويقدر يكون هذاك الإنسان تاجر بالمال تاعه وخسر كل المال، ويضمن له المال مع الربح مع 7 ملايين. هذه هي الربا. احيانا كاين واحد الامر هي مضاربه، لكن نسميوها مضاربه لكن الحقيقه تاعها ربا. كيف؟ انسان يقرضك مالا او تدخل معه انت على اساس تجاره، لكن هو في نيته ماهيش تجاره، راهو قرض. والقرض هذا يحدد لك نسبة الربح، يقول لك عندك 1,000,000 في الشهر. هذا راهي فيها نوع من التحايل على المضاربة الشرعية. تقدر تكون مضاربة فاسدة لأنك ألزمته بنسبة محددة تاع الربح اللي هي 1,000,000، ويقدر يكون ربا لأنك راك أنت ربما في ظن في بالك يقول لك سلف لي وعندك معايا نسبة، ماشي نتعامل سلف لي أقرضني أسلف لي. هنا نقول للإنسان إذا تعاملت معاملة غير شرعية وكانت فيها الربا، المطلوب منك أن لا تأخذ الربا، تسقطه. علاه؟ لأن الإنسان يسقط الربا إذا كان يعرف ما يعرفش، وبعد عرف الواجب عليه إسقاط الربا لقوله تعالى فانتهى. ومن أخذ الربا بعد العلم، وش معناتها؟ لم ينتهي. هل الذي أخذ الربا بعد العلم انتهى؟ لا، لم ينتهي. نقف عند هذا الحد. تنسوش يا اخي، الله يعطيك العافيه.